قبل الطعام وبعده هي بعده أن يتوضأ ليس للصلاة، إنما يتوضأ معناها غسل إيه؟ غسل يديه ومكان الطعام حتى لا تبقى رائحته. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الباب التالي باب سبق وتكلمنا فيه أكثر من موضع في صحيح البخاري، باب السريد أن يسرد الخبز بمرق اللحم الشرب، يعني خبز مع اللحم، وقالوا أن وقد يكون معه اللحم، وقد يكون معه اللحم، يعني اللحم مع الخبز في المرق. طيب، وقد يكون معه اللحم، وذلك كان من أمثال العرب السريد أحد اللحمين. السريد أحد اللحمين، يعني لو رحت بيتي عم فلان المثالي، لو رحت بيته يقول لك شربة وفيها خبز يقول لك كل، ما تقولش فين اللحم، يعني أحد اللحمين، ما تسألش عن اللحم، يعني يقول لك رزق هجيلك، إنما زالك يبقى أنت كده إيه، خدت خلاص في اللحمة، هو اللحمة لما بتغليها في الماء، لما توضع في الماء مش بتاخد الخلاصة بتاعتها في الفين المراقة. ولذلك من سنة الإسلام إن كان عندك شوية مرق أكثر كده تدي للجيران شوية، تديهم شوية، بس تديش واحد اللي أنت عارف، يعني يقول لك شربة يا ناقصة يا شربة، الله بخلي حتة لحمة، ولو أدت قطعة لحمة يقول لك خليهم اثنين، ولو اثنين يقول لك يعني طب ما عارف إن إحنا ثلاثة، وكان خليهم ثلاثة. رحمة الله على الشيخ عبد الحميد كشك، لما كان زمان كنا نسمع إحنا في الواحات، والكلام طبعا في السبعينات، كان يقول يعني ان الناس بتعمل وليمة على الطعام في الاعراس في الفرح، يعني في العرس، في العرس يعمل طعام، وقال لك يعني ايه، لما واحد يعني متطور شوف عمل سندوتشات كل رغيف فيه قطعة لحم، فالناس تقول لك قطعة خلاهم اثنين، عمل اثنين يقول لك خليهم ثلاثة، فقال لك انا اريح نفسي احط في كل شقة نص جنيه، ياخذ الشقة يقول لك خليها جنيه، يقول مش هنخلص كلها في الشقة، فانت مش تقدر ترضي الناس، فاحسن حاجة ما تعملش خالص، اريح نفسك. فهنا اذا كان مثلا الشربة ولا المرق احد اللحمين، بالعرب قالوا كده، يقول كانوا يرضون ان يقدم لهم الثريد يعني الثريد واحد اللحمين، يعني خبز في في في مرق يبقى ايه، فيه زفر، يبقى ترضى وتقنع وتحمد الله على هذا، يعني يقول لك لازم يكون فيها ايه، يقول لك زفر ريحه اللحمه يعني. وربما ده كلام ابن حجر رحمه الله عليه الشارح للبخاري، وربما كان السريد انفع واقوى من نفس اللحم النضيج اذا سرد بمرقته، ربما كان انفع واقوى من اللحم نفسه، بمعنى ان اللحم طبعا اللحم متعب، اللحم على الصندوق وتهدم وشغلان، انما الشربه يبقى الشربه خلاص، والمعده تشتغل بعد كده لوحديه، يبقى وصلتها من غير نظر، ما تقول اسنان ولا تقول ضروس، يبقى قال ربما كان انفع كما قال ابن حجر واقوى من نفس اللحم النضيج اذا ثرد بمرقته، بمرقه اللحم يعني. نسال الله ان يرزقنا حلالا، ان يطعمنا طيبا، وان يقنعنا بما رزقنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا. وذكر الاحاديث التي كلام ذكرت في فضائل عائشه ومناقب عائشه رضي الله عنها ومناقب غيرها عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واسيه امراه فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني إذا كان ربنا كرم مريم بنت عمران وذكرها في القرآن، وآسيا امرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين آمنوا وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران